لله رب العالمين صلى الله على محمد الله في الدائم وسعنا عن الدائم تبين مما سبق اجمالا ان القسم بين النساء و تقسیم الليالي بين النساء اجمالا واجب على اختلاف بينهم في ان القسمه بنفسها واجبه وهو المعروف لذا لو لم تكن عنده الا زوج واحده يجب ان يجعل لها ليله من الاربع ام ان القسمه في نفسها ليس واجبه العدل بينها واجب ولذا اولا القسمه خاصه بصوره التعدد اذا عنده امراه واحده لا يجب عليه ليل من اربع ليال فعدم تصور العدل موضوع العدل ولو كانت عنده ثنتان فما فوق اذا بدا وبات عند احداهما يجب عليه ان يبات يبيت عند الاخرى فاما ابتداء لا لذا يجوز له أن يتركهما شهرا أو شهرين بحسب المقدار الواجب فيه الجماعة بعد أشهر على ما هو المعروف وهذا اختاره جملة من الأعلام أولهم فيما نعلم صاحب المفصول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وما عليه في الجواهر واختاره جملة من المعاصرين منهم الأستاذ قدس الروشي لكن قلنا المشهور بين فقها هو الأول وجوب القسمة ابتداء وتقدم الكلام أعدت هذا الكلام إجمالا كما أنه شرحنا هناك أن المراد من القسمة في الآيات وفي الروايات يعني مفاد الآية عاشرهن بالمعروف ومفاد الروايات ما يرجع بحسب العرف بحسب الفهم العرفي وبحسب الجمع بين مجموع الآيات كأنما الشارع جعل النهار حقا للزوج في إدارة المعاش فهو في نهاره يذهب إلى عمله إلى شغله لإدارة الحياة الجانب المادي من الحياة وأما الليل الذي جعل سكنا وعادة المراد من السكن في الليل بحسب ما يمكن أن تضاف إليه الآية الأخرى ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يعني جعلت الزوج سكنا في آية وجعل الليل سكنا في آية أخرى ليس من البعيد أن يكون المراد بالسكون يعني ما يعود إلى حياة الإنسان الزوجية فلذا يمكن من حيث المجموع أن يستفاد من الآيات أن النهار حق للزوج في تحصيل المال في تحصيل المعاش وأن الليل حق للحياة الزوجية فيكون أمره راجعا إلى المرأة وبما أن الشارع أجاز للرجل الواحد أن يتزوج إلى حد أربع من النساء فمعنى ذلك من حيث الجمع أنه يجعل حياته الزوجية مع بإصلاح كل زوجتين ليلة من الأربع مقتضى الجمع بين الآيات وبعبارة أخرى النهار كله له يختار فيه كله أو إلى أوائل الصبح على كلام يأتي فيه النهار له ولا يتغير بحسب تعدد الزوج سواء له زوج واحد أو أكثر أما الليل الذي عادة للسكون والراحة و مثلا المبيت و حبوب زوجية إذا كان بالغا و متزوجا فأما الليل فبحسب النساء يقسم إلى أربع ليال هذا مفاد آيات المباركة و الروايات من حيث المجموع و يتولد هنا بحث معروف طرحه علماء العام ابتداء جاء في فتاواهم لكن في رواياتنا لم يذكر هذا الفرق وحاصل هذا الفرق هل يجوز في مقام القسمة أن يجعل للزوجة الواحدة أكثر من ليلة نفرض عنده أربع من النساء نفرض الفرق الأكثر خب قلنا الواجب علیه ابتداعا به حسب ظاهر من الادله لكل واحده ليله، لكن هل يجوز ان يجعل لكل واحده ليلتين يعدل بينهن؟ لكن بهذه الصوره، بدل ليله ليله ليلتين ليلتين، او ثلاث ليال، او اربع، او عشر ليال. عشر ليال عند هذه المرأة، عشر ليال عند الزوجة الثانية، عشر ليال عند الثالث، وهل مجرد فهو بدل أن يقسم بينهن بكل ليلة ليلة، يقسم بينهن بليلتين أو ثلاث أو أربع ما شاء الله. أم أنه لا، في مقام القسمة كيفية القسمة المعيار ليلة ليلة، ليلة عند هذه، ليلة عند الثانية، ليلة عند الثالث، وهل مجرد فهل يجوز له في مقام القسمة أن يجعل المعيار أكثر الميزان من ليلة أم لا؟ كما أنه طبعا يأتي البحث في نقيض هذه الصورة، هل يجوز له أن يجعل جزءا من الليل لكل من زوجاته؟ عنده أربع زوجات، يجعل الربع الأول من الليل لزوجة والربع الثاني لزوجة أخرى، أقل من ليلة، هل يمكن ذلك أم لا؟ طبعا البحث الأول وهو زيادة على ليلة واحدة لم تذكر في روايات رسول الله عند العامة صلوات الله وسلامه عليه ولا في رواياتنا، ولذا عند أصحابنا في الفقه المنصوص أو المأثور، يعني إلى قبل الشيخ الطوسي في كتاب المفسود، طبعا قبل الشيخ الطوسي الفقه التفريعي كان موجود لكن لم يصل إلينا إلا قليل، اللي اشتهر الفقه التفريعي اشتهار لا وجود الفقه التفريعي، في الفقه المنصوص لا توجد هذه المسألة. افرضوا مثلا في نهاية الشيخ مثلا أو في كتب الشيخ المفيد المغنى في غير لا توجد هذه المسألة، تعرض لها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أخذا من مصادر العامة. نعم قبل الشيخ الطوسي هم ابن الجنيد تعرض، اصولا نحن سابقا شرحنا مقدار من الاتهام على ابن الجنيد بالقياس والاستنباط والرأي والاجتهاد بالمعنى المتعارف عند العامة، لأنه تعرض للفقه التفريعي ولم يكن في زمانه متعارفا، فيما بعد تعارف تكلم ما ليس متعارفا في زمانه، فسبب له مشكلة أنه قائم بالقياس للرأي والآخر. على أي حال ففي الفقه المأثور والمنصوص لم تذكر هذه المسألة، نعم نقل عن ابن الجنيد نقل عن وتعرض لذلك تفصيلا الشيخ في كتاب المفسود، ومن بعد الشيخ هم تعرض الأصحاب، بل موجود في تلك الكتب أفضل قبل الشيخ العامة حتى الشافعي تعرض لهذه المسألة وتعرض العامة لهذه المسألة كما نذكر إن شاء الله، لكن العامة في أحد الفقهاء تعرض، يعني حسب مراجعتي بل مختصرا لم أجد المسألة مدونة في عصر الصحابة مثلا، تعرضوا في عصر الفقهاء منهم الشافعي، و عند أصحابنا التعرض صراحة من بعد الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف في أنه هل يؤكل ليلة ليلة أم لا، كما أن التعرض عند السنة وعند الشيعة من زمان الشيخ كان لأزيد من ليلة، وأما لأجزاء الليل فتأخر، فهذه الفرق فهذا الفرق ذكر متأخرا فيما بعد، إلا في البداية لم يذكر هذا الفرق. وأما من ناحية الأقوال فهناك لعل الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب أكثر العامة كما يظهر من كتاب المغني أكثرهم ذهبوا إلى أنه لابد أن يكون ليلة ليلة، أكثر من ليلة ليس له ذلك، ولا إشكال إجمالا في أن هذه سيرة الرسول، السيرة العملية لرسول الله لم ينقل عن رسول الله مثلا جعل لزوجاتي لكل زوج ليلتين أو ثلاث، متعارف في حياة النبي طيلة وجود أزواج متعددة، تعلمون شرحنا سابقا الرسول لما كان في مكة المكرمة له زوج واحد وهي خديجة رضي الله عنها، وبعد وفاتها تزوج سودة بنت زمعة هي زوجة ثانية رسول الله، وفي أواخر بقائه في مكة تزوج عائشة لكن عقداً، فالدخول كان في المدينة، فلما جاء إلى المدينة هاجر للمدينة بعد سعوده تزوج عایشه و طبعا کانی اخسر ثم بقیت النساء تدریجا به حسب سنوات مختلفه انا کیف ما کان فکان رسول الله لا اشکال فی انه یقیم عند کل واحده من نسائه لیل واحد هذا مسلم في حياتي. فهذا هو عمدة الدليل للقائلين بالليلة السيرة التأسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عمدة الدليل له كما نذكر إن شاء الله تعالى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر المناقشات في ذلك. فلذلك مشهور بينهم حسب ما يبدو لي من آرائهم المشهور الآن لا أدري لأنهم أيضا صار خلافي أفكارهم الفقهية المشهور بين قدمائهم انه لا بد ان تكون القسمه ليله ليله ولكن اختار جمله منهم منهم الشافعي انه يجوز ازيد من ليله لا يختص بالليل المهم يعني يعدل بين النساء العادل خب ليله عند هذه ليله عند تلك فهل نجر اربع نساء كل امراه ليلتين كل امراه ثلاث ليالي كل امراه اربع ليالي وهل نجر هذا محتاره جمله من علماء العامه هذا ابتداء و اما علماء طائفه فالشيخ الطوسي اختار جواز تعد زياده على ليله يجعل ليلتين ليلتين و فيما بعد صاحب الشرايع وهو المتن المنظور امن بذلك برضاهن يعني ليس هذا الحق فقط للزوج هذا الحق مشترك بين الزوج والمراه فإذا هو قبل بذلك والنساء قبلت بذلك يجعل لكل واحد خمس من الليالي أربع من الليالي ست من الليالي لا بأس فنذكر إن شاء الله وجوه هذه يعني النقاط الثانية لهذه الأغراض واختار صاحب الجواهر أن الأمر له مطلقا برضاهن أم بغير لأن المهم العدل عليه يجب عليه أن يعدل بين النساء بليلتين ثلاث أربع إلى آخر فتبين أن الأقوال بين الطائفة ثلاثة عدم الجواز فلعله أشهر عدم الجواز على زيادة جواز زيادة على الليل والجواز مطلقا والجواز بشرط رضاهم أن ترضى النساء بذلك ما عدم الرضا لا يجوز هذا بحث البحث الآخر هنا تعرض أيضا له العامة وتعرض له بعض علمائنا وهو أنه إذا يجوز له بناء على جواز الزيادة على ليلته بلي عفوا وهنا رأي آخر طبعا الخاص تعرضوا للمسألة حسب القواعد باعتبار بحسب الظاهر عدم وجود نص صريح لهم في ذلك كما نعرف إن شاء الله وهو للشيخ الحائر رحمه الله على ما في التغرير حاصله أنه الزيادة على الليلة إذا كان الزائد من حق الزوج لا بأس وإلا ففيه إشكال مثلا إذا عنده زوجتان خب لكل واحدة ليلة من الأربع فيبقى له ليلتان لا يمكن أن يجعل الليلتين في أربع لإمرأة وفي أربع لإمرأة أخرى يعني يكون عند كل واحد ثلاث ليالي ليلة له أصل ليلة لها أصالة وليلة زيادة له في الدور الثاني الأربع الثانية هذه الليلتين يجعلها للمرأة الأخرى فيمكن في هذه الصورة أن يجعل لكل إمرأتين ثلاث ليالي وأما إذا كان عنده أربع حينئذ لا يجوز لابد أن يكون ليلة ليلة طبعا هذا التفصيل الذي أفاده رحمه الله ظاهرا تفصيل في محل النزاع لا أنه يصد تفصيل في الحكم أصولا إذا بنينا أن لكل امرأة ليلة والزائد عن ذلك له قم له أن يجعلها أينما شاء يعني بعبارة أخرى إذا عنده زوجتان لكل امرأة من الأربع وليلتان له يمكن أن يبيت الليلتين عند الأولى يمكن أن يبيت عند الثانية ويمكن أن يبيت في مكان آخر هذا ليس تفصيلا في هذه المسألة هاتان الليلتان من حق الزوج فبإمكان أن يجعل عند أيتهما شاء هذا لا ينبغي أن يعد تفسيرا. اصولا مراد القائلين فيما إذا كان عنده أربع أو كان عنده اثنتين لكن يريد أن يجعل لكل واحد خمسة من الليالي، لكن يريد أن يجعل ثلاثة ليس فيه مشكلة لأن ليلة حق له خارج عن محل البحث. نعم إذا عنده زوجتين ويريد أن يجعل لكل واحد عشرة من الليالي أو خمس، نصف شهر، نصف شهر عند هذه المرأة نصف شهر، هل هذا جائز أم لا؟ أو عند أربع ويجعل لكل واحدة ليلتين أو ثلاثة ثلاثة أو الآخر صلى الله. فما أفاده رحمه الله صبح ليس تفصيلا في المسألة، لا ينبغي أن يعد تفصيلا في المسألة رضوان الله تعالى. ثم بناء على الجواز الذي أنا رأيته في كتاب المغني، بل ما صار مجال مراجعة مصادر أخرى، الذي رأيته في كتاب المغني بناء على الجواز قالوا يجوز إلى ثلاث ليالي أكثر لا، يعني ليلة ليلة، ليلتين ليلتين، ثلاث ثلاث، أما أربع أربع لا، خمس خمس لا، منحصر إلى هذا الحد، حد ثلاث ليالي. هذا ما ذهب إليه جملة من علمائهم، بعد أكثر من هذا لا. بل تغيير كذا. الوارد في كلمات المغني لأن هذه القلة في منزلة الليلة جمع قلة، يعني ولو جمع لكن جمع قلة بمنزلة الواحد، تعليل غريب لا يناسب شأن الفقهاء. إثبات الأحكام الشرعية بهالكلمات في غاية الصعوبة الأشياء. هذا دیگه اگر کسی گفت عد ده شد، حالا به یک سال هم میرسه برسه چشمه، اگر کسی قاعد شد دیگه اگر یک سال شد مثلا اون چون چهار ماه یک بار حق مثلا جماع هست مگه مشکل او پیش بیاد، اگر اون مشکل پیش نیاد بله کل معلقه بشه، در حد ما به سه شب به پنج شب معلقه نمیشه، به ده شب نمیشه انصافا. نه این هاش به این حرفا نمیشه که کم اقلتی خود. اصلا من وقتی خوندم ترجمه کلام از عاقل ساده نمیشه فرید جمع قلت و جمع قلت باشد چه فرده من نقطه تو بیدم علا این کیف ماکان. و اما عند اصحابنا، عند اصحابنا الذي يظهر من صاحب الشرایع مطلقا، لان صاحب الشرایع اعتبر رضاهن خب اذا رضیت المرء بعشق بشهر الذي يظهر من الشرایع انه مطلقا ليس عدد محمد، ولكن الذي يظهر من الشيخ التوسي، قلنا الشيخ التوسي في كتاب المقصود أخذ هذا الفعل من مصادر العامة، يظهر من الشيخ التوسي ثلاث ليالي كما جاء عن كلمات العامة، ويظهر من ابن إسكافي ابن الجنيد رحمه الله سبع ليالي، أكثر من سبع ليالي لا يجوز. طب هذان رأيان في المسألة. فتبين مضافا إلى مسألة الجواز هناك بحث هل يجوز الزيادة على ليلة إلى حد معين أم لا لا حد له، ثم على تقدير الحد المعين قولان أثرنا عليهما في مجموع الفقه الإسلامي، القول بثلاثة ليال بثلاث ليال والقول بسبع ليال. والذي يظهر لي من كلمات العامة أن العامة متفقون على أنه أكثر من ثلاث ليال لا يجوز عند العامة، لكن عندنا لا يوجد ابن الجنيد القائل بسبع ليال، كما أنه يظهر من جملة من علمائنا أنه مطلقا، لعل الجواهر هكذا قال الظاهر حين يدن الصحيح هو الجواز مطلقا، لعل مراد مطلقا يعني سواء برضاهن أم بغير رضاهن، وسواء بعدد معين كالثلاثة والسبع أم لا، لأن بعد هذا الكلام يذكر قولا للشيخ المقصود بثلاثة ليال وقولا لابن الجنيد بسبع ليال، فيمكن أن يستفاد أن مراده بالإطلاق لا يتحدث في جانب الزيادة بعدد مطلقا أي عدد من الليالي. هذا ملخص الأقوال في المسألة. وأما بالنسبة إلى ما يسمى بالدليل والاستظهار والنكتة والحجة في ذلك، فلا إشكال كما أشرت إليه فعلا لا يوجد عندنا نص لا عن رسول الله في التراث السني ولا عن أهل البيت في التراث الشيعي يدل على هذه المسألة بالذات، نفس هذا العنوان هل يجوز أن يجعل ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين ثم يتحدد الزيادة بالثلاثة، هذا النص بهذا العنوان الآن لا يوجد. نعم لا اشکال فی ان السیر العملی لرسول الله داریم، خلا اشکال فی و السیر العملی لرسول الله لکل امرأت لیه، لیکن لیس هناک سیر قولیه، سن قولیه، سن فعلیه لرسول الله موجوده لکل امرأ لیه لیله لیله، و اما سن قولیه لرسول الله یجب علیکم ایها المسلمون ان تجعلوا لکل، لا یوجد. فهل هذه السنه الفعليه بضمیمه قوله تعالی و عاشروهن بالمعروف تصلح لتبیین الكتاب؟ هذا من المسائل المعروفه بالخلاف في الفقه الاسلامي. لا سابقا هم اشرنا من جمله اصلا نکات الافتراق في الفرق الاسلاميه عباره عن هذا الشيء. مثلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم في آية الوضوء ظاهر الآية غسل الوجه، ذهب الجملة من العامة أنه مطلق سواء كان من الأعلى ومن الأسفل، المهم غسل الوجه، جريان الماء إجراء الماء على الوجه يسمى غسل. وفي روايات أهل البيت أن السنة العملية لرسول الله والسيرة العملية من الأعلى يغسل، متعارف والمتعارف أيضا من الأعلى. هذه هي النقطة الأساسية في أن القرآن يفسر بالسنة، یعنی مادام رأینا ان رسول الله صلی الله علیه و یطبق الآیه، مثلا بالغسل بالاعلى یطبق الآیه، ابتداءا یبدا بالوجه ثم بالید اليمنى ثم بالید اليسرى، فنفهم من ذلك ان المراد الجدی من الآیه المبارکه هو هذا الترتیب. و ذهب جمله من علماء العامه الى عدم وجوب الترتیب، اولا یبدا اغسل یده اليسرى مثلا ثم وجهه ثم يده اليمنى، تمسكوا بإطلاق الآية المباركة. فهذه المسألة ليست مسألة تصورون فيما نحن فيه، مسألة عامة في الفقه الإسلامي. أصلا إنما سمي الفقيه فقيها للتأمل في هذه النقاط، أن هناك سنة تصلح لتفسير الكتاب أم لا. الكتاب الكريم عاشرون بالمعروف، والإنصاف الصدق العرفي يصدق أن إنسان يجعل ليلتين للإمرأة وليلتين، يصدق على عشرون بالمعروف، إذا أربع نساء عنده عند كل إمرأة ليلتين يصدق على عشرون بالمعروف. لكن العمل الخارجي لرسول الله، السيرة الخارجية لرسول الله، السنة العملية لرسول الله يجعل لكل إمرأة ليلة ليلة. فهل هذه السيرة والسنة شارحة للكتاب؟ يعني المعروف هو هكذا أن يجعل لكل واحدة ليلة أم لا؟ هذا هو أساس بإصطلاح اختلاف النزاع. ذهب المشهور من العامة ولعله المشهور بين الخاصة أيضا إلى أن المدار في باب القسم ليلة ليلة كما كان الرسول الله يفعله ذلك. فهذا هو المتعارف، المعاشرة بالمعروف طبقها رسول الله في حياته العملية، أن يبيت عند كل واحدة ليلة ليلة. وأما غير ذلك يحتاج إلى دليل أنه من المعروف أم لا. فهذا إنصافا يمكن ما يكون. نحن الآن ابتدأ نذكر الآيات والروايات ثم نذكر بقية الوجوه الإسلامية. همینطور ليلة ليلة لم ينقل مو أنه أقول الآن السيرة العملية، لكن الآن لم ينقل من الأئمة أنهم جعلوا أكثر من ليلة، الآن لا يحضرنا في الروايات الموجودة عندنا. هذا ما يمكن بإصطلاح الدليل العام ابتداء قبل أن نذكر الأدلة بتفصيل لقول المشهور. ففي قبال ذلك من المحتمل أن صاحب الشرائع رحمه الله، نقول أن كلام صاحب الشرائع مطابق للقواعد نذكر إن شاء الله، لكن إضافة لذلك ابتداء نحن نتعرض للروايات. ثم من الروايات التي يمكن أن يستظهر منها ما نحن فيه وإن لم تكن هي في ما نحن فيه، ما أورده صاحب الوسائل في كتاب في أبواب القسم والنشوز والنفاق انشقاق، الباب الثاني من أبواب القسم الحديث الثامن، روى هذه الرواية الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردا الشيخ السوسي منفردا من كتاب الحسین ابن سعید رحمه الله ان عثمان ابن عیسی واقفی اون لکن نهو سرعته بشه ان سماعت ابن مهران ثقتون الحدیث هادا به اصطلاح به اعتبار وجود عثمان ابن عیسی موثقون حسب المصطلح. نعم قیل فی سماع ابن واقفی اون محل تأمن عند لم یثبت انه انه واقف. قال سألت عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى، يعني يجب عليه التسوية أم يجوز له التفضيل؟ قال يفضل المحدثة حدثان عرسها، يعني أيام المحدثة الجديدة، يعني حدثان عرسها يعني أيام عرسها أيام زواجها ثلاثة أيام مفعول يعني ظرف زمان يغرب بعد ثلاثة أيام يفضل المحدثة خد حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرة ثم يسبي بينهما، هذا محل الشاهد، يسبي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى، يعني يجب عليه التسوية بحسب طيبة نفس إحداهما الأخرى. قال يمكن أن يقال أن المراد من وجوب التسوية هذا المعنى، إطلاقه يقتضي ليلتين ليلتين ثلاث ثلاث، المهم التسوية و بمقدار ما تطيب نفس المرأة للأخرى بهذا المقدار به إصلاح يسبي بينهم. هذه الرواية المباركة يمكن الدليل لصاحب الشرائع قدس الله نفسه، فيجو فأبلا فالواجب هو التسوية مثل ليلة ليلة أو ليلة ليلة أو ثلاث ثلاث، و مع مراعاة طيب النفس، يعني على ان مادام تزوج واحده جيد لابد من طيب النفس بينهما. صواب. هذه الروايه المباركه الان في الكتب الاربعه منحصرا في كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه من كتاب حسين. نعم بله. و اضافه الى ذلك توجد هذه الروايه في كتاب سماه صاحب الوسائل نوادر احمد ابن محمد ابن عيسى، شرحنا مفصلا بعد لا حاجة الإعادة، كتاب نوادر احمد. و في هذا الكتاب رواه عن عثمان ابن عيسى مثله الا انه قال ثم يسبي بينهما الا ان تطيب نفس احداهما للاخرى. خب هذه الرواية بعكس تلك الذنون الا استثناء، يعني يجب عليه التسوية إلا أن تطيب إحداهما فيفضلها فيجعل لإحداهما مثلا خمس ليالي للثانية ليلة واحدة. إلا أن تطيب نفس إحداهما، إلا مو بطيبة نفس إحداهما للأخرى. هكذا في كتاب النوادر بتعبير صاحب الوسائل. نحن شرحنا أن صاحب الوسائل عثر على نسخة في زمانه لعله شاف مكتوب علينا كتاب النوادر فأخرج مو في كل الكتاب كثير من رواياته، وهذا عجيب على ما دام اعتمد على هذه النسخة كان ينبغي أن يستخرج كل رواياته، على إن جملة من روايات النوادر لم يستخرجها صاحب الوسائل ولا ندري لعله لم يجد حاجة لا ندري السبب بذلك وجملة منها استخرجها. وسبق أن شرحنا أن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه معاصر الوسائل نسب الكتاب إلى حسين سعيد، فالمعاصران اختلفوا في أن هذا الكتاب لحسين سعيد أم لأحمد بن محمد بن عيسى، ونحن ذكرنا إنصافا الشواهد تؤيد ما ذهب إليه المجلسي وهو أنه لحسين سعيد، مثلا هنا عن عثمان بن عيسى المناسب لعثمان بن عيسى هو حسين سعيد، فرق بحسب الطبقه بين احمد و حسین، حسین استاد احمد، طبقه احمد متاخر است، فالمناسب طبقه ان الحسین يروي عن عثمان بن عیسی لا احمد بن محمد بن عیسی. الان كيف ما كان و قلنا الشواهد تو اي كما ان في نفس الزمان اتيه بكتاب بتوسط احد فضلاء اصفهان من مكه، بما انه اشتهر كان في اوله قال علي بن موسى فيما بعدم لعله أضافه مثلا عليه السلام وكانت موجودة هذه الكلمة، فقالوا ان هذا لعلي بن موسى الرضا عليه السلام، فاشتهر بعنوان فقه الرضا. لم يكن على الكتاب عنوان فقه الرضا، كتاب مخطوط اتى به القاضي امير حسين من مكه، قال وجدت هذا الكتاب المخطوط عند جمله من الزوار القوميين، من الحجاج القوميين في بيت الله الحرام، وكان في اول صفحه من الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن موسى، فاشتهر هذا الكتاب بفقه الرضا. وطبعا زي الصدوق الاهب على علي بن موسى في اول النسخ من الكتاب. من غرائب الامر هذا الكتاب الذي اسمه النوادر لاحمد او كتاب لحسين سعيد تقريبا بعينه في اواسط الكتاب مذكوره، يعني في هذا الكتاب الذي اسمه فقه الرضا تقريبا النصف الاخير، في مقدار اشياء متفرقه النصف الاخير يبدا بهذا الكتاب. فتبين انه في زمن المجلسي والشيخ الحر قدس الله نفسه كتاب واحد و مثلا مخطوط، طبعا كل الكتب ذاك الزمان مخطوط، و اختلف في واقع الكتاب، فصاحب الوسائل جعله كتاب النوادر لاحمد، مجلسي جعله كتاب حسين سعيد، و ايضا المجلسي اخرج عنه به عنوان كتاب فقه الرضا. يعني العجيب من المجلس رحمه الله يستخرج عن عثمان بن عيسى عن فلان بعنوان ظا فقه الرضا، لا ادري كيف يتصور ان الامام رضا يروي عن عثمان بن عيسى. الان استخرج جمله من روايات هذا الكتاب بعنوان فقه الرضا. وطبعا في فقه الرضا لما طبع كتاب فقه الرضا طبع مع كتاب المغنى عند الشيخ المفيد، هذا الاخيرا موجود مع الكتاب، يعني النسخه المطبوعه القديمه من فقه الرضا مشتمل على هذا الكتاب، يعني كتاب النوادر و كتاب حسين سعيد. ولذا المرحوم اذا تلاحظون الشيخ الرباني رضوان الله تعالى عليه في هامش هذه النسخة، الاخوة الذين عندهم هذه النسخة، مثلا ذكر الحديث من كتاب التهذيب والاستفسار ثم قال فقه الرضا صفحة كذا، هذا فقه الرضا صفحة كذا، اشار الى هو صاحب الرسالة قال احمد بن محمد بن عيسى في النوادر، لكن الشيخ الرباني استخرجه في الهامش من كتاب فقه الرضا لأنه طبع ذاك الزمان هذا الذيل في ضمن فقه الرضا. طبعا أخيرا إخواننا في مؤسسة آل البيت طبعوا كتاب فقه الرضا وحذفوا هذا الذيل في هذه الطبع من فقه الرضا الموجودة في قوم هذا الذيل، لأن يعني الروايات لا توجد. فقلنا إنصافا كان المناسب الآن كل ذلك يطبع، لأن الإنسان بعد أن ينظر في الكتاب يفهم أن الكتاب الذي أتي به بهذه الصورة من مكة ما هو هذا الكتاب. الآن فصلوا، يعني فقط القسم الأول من الكتاب الذي في الفقه طبعوا بعنوان فقه الرضا، لكن سابقا طبع الكتاب كاملا القسم الأول والثاني الذي فيه الروايات. والشيخ الرباني رحمه الله لما يستخرج في نظركم يبقى هذا الشيء، يستخرج من تلك النسخة المطبوعة، هذا نقطة ينبغي أن يعرف. وقلنا الصحيح أولا فقه الرضا ليس للإمام رضا صلى الله عليه، وأما هذا القسم الثاني من أقرب الاحتمالات كتاب حسين سعيد انصافا. فيبقى ذكرنا في محله احتمال أن يكون جزءا من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، احتمال لم يذكر هذا الاحتمال سابقا، أنا أول من تنبه لهذا الاحتمال، بما أن كتاب مدينة العلم لم يصل إلينا مجرد احتماله، على إن ذكرنا بعض الشواهد على أنه كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، والبحث في مجال آخر لا يسع. هذا بلحاظ چرا بوده؟ امیر حسین ولذا مجلسی هم خیلی جهات توی بهار همون روایت نقل میکنه، زا برش رمز میگذاره، زا یعنی فقر رضا، بعض جا هم روایت نقل میکنه ین برش رمز میکنه، به ین در اصطلاحشون حسین سعید، اما صاحب سال نقل میکنه که احمد بن محمد بن عیسی نوادره. دقت فهمید؟ مرحوم صاحب مجلسی دو تا گرفته، هم فقر رضا گرفته هم کتاب حسین سعید گرفته، چون عرض کردم اضافه بر این که در اواسط فقر رضا بوده خودش هم یه نسخه مفردن بوده که صاحب سال برای خودش استنساخ کرده مجموعه این کتاب نکاح، خیلی داشت کتاب نکاح صوم هم هست، همه کتب حسین سعید نیست، ادعی از کتب حسین سعید صومش هست نکاحش هست. مرحوم این کتاب مجموعه در یک نسخه بوده، همین نسخه که الان چاپ کردم به اسم نوازه قم چاپ کردم این کتاب رو، این از همون نسخه صاحب وسائل در نجف در کتابخانه مرحوم حکیم کتاب هست به خط خود صاحب وسائل. صاحب وسائل استنساخ کرده این کتاب رو برای خودش، اسمش روش میشه کتاب نوازه احمد بن محمد بن عیسی، پشت همین جلد کتابی که خط مبارک ایشان هست الان این کیف ماکان. و اضافه بر این که این نسخه خودش منفصلا بوده و دو جور درش برداشت شده، مال حسین یا مال احمده، اضافه بر این در ضمن فقرادام از مکه آوردنش، در حقیقت دو نسخه از این کتاب بوده، یکی در ضمن فقرادا بوده که شما مستقلا بوده، صاحب وسائل بود نسخه فقراداش اعتماد نفرمودن، ایشون فقرادا اصلا اعتماد نکرد. از کردم یاد این قسمتش فارسی شد، در این کتاب وسائل چاپ آلالبه در جلد 30 در فواید خاتمه ای که داره ایشون در خاتمه داره، ایشون خاتمه در جلد 30 یک جا چاپ کرده، در اون خاتمه ایشون میگن که من کتب مشهور رو نقل کردم، کتب غیر مشهور رو نقل نکردم. در این چاپ این جلد 17 به بعد از چاپ مرحوم ربانی، بلکه شما ذهن ندارید مال مرحوم ربانی نیست، مال یک بزرگوار دیگه است که فوت کرد، همشون فوت کرد، در این جلد نیامد، در این چاپ نیامد. اون در چاپ آلالبد یه حاشیه صاحب وسائل داره که نوشته اون کتاب‌هایی که ازش نقل، اینا یکی فقرادار اسم می‌بره. حالا یا حالا در جلد 20 این چاپ اون حاشیه نیست، اما در جلد 30 چاپ آلالبد اون حاشیه آمده. 12 کتاب رو ایشان اسم می‌بره که من ازش نقل نمی‌کنم. یکی دائمه، یکی شمی فقرادار، یکی قوال لالیه، اول لالی، کتاب‌هایی که ایشان تصریح می‌کنه که پیش من ثابت نیستن، کتاب‌های شاذی هستن، مشهور نیستن، اونجا اسم برده در اون حاشیه خودش، اون حاشیه در اون چاپ آمده. اگه آن میخوان ببینن علایه حال صاحب وسائل از عجایب بدایع کار صاحب وسائل، این کتاب رو من فقرادا قبول نکردم، اما عنوان کتاب احمد بن محمد بن عیسی قبول کرده، و از بدایع کار مرحوم مجلسی به عنوان کتاب حسین سعید هم نقلش میکنه، به عنوان فقرادا نقلش میکنه، به دو عنوان نقلش میکنه، به عنوان حسین سعید هم به عنوان فقرادا. و انصافا هر دو کار علمی نیست، نه کار صاحب وسائل تمام علمی، نه کار مرحوم شیخ مجلسی قدس الله نست. حالا یا حالن الذي تبين ان اما انه قطعا من کتاب مدینه العلم من المحتمل قویه ما لم اجد من احتمل هذا الاحتمال، و اما کتاب حسین سعید كم احتمله المجلسي هذا الاحتمال اقرب الى الاعتبار من كلام الشيخ الحر هذا بلحاظ المصدر. و اما بلحاظ المتن، انصافا المتن مختلف حقا يقال في كتاب الشيخ الطوسي موجود بطيبة نفس احداهما للاخرى، في كتاب احمد بن محمد بن عيسى نوادر احمد تعليق صاحب وسائل الا ان تطيب نفس احداهما للاخرى، هذا في كتاب. وفي فقه الرضا حسب ما ذكره المرحوم الشيخ الرباني ولا ليطيب نفس احداهما للاخرى، الشيخ الرباني كاتب في فقه الرضا هكذا في النسخة المطبوعة ولا ليطيب نفس إحداهما لعله إلا ليطيب. هل أي حال فبلحاظ المتن الرواية الآن لا تخلو عن اضطراب، لكن المتن الواصل صحيحا إلينا بطيبة نفس إحداهما الأخرى الذي ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فيستفاد من يسوي بينهما بطيبة نفس، يعني يجعل ليلتين لهذه ليلتين ثلاث ثلاث أربع، هذا الذي فهمه صاحب الشرايع المحقق قدس الله نفسه. هل هذا الفهم صحيح أصولا يعمل بهذه الرواية أم لا؟ غدا إن شاء الله تعالى قرض مستند المسألة الآن ابتداء أن يبين حاله، ثم نأتي إلى مقام الاستدلال لكل واحد. وصلى الله على محمد.